إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك أقوم بالليل، إني ببابك مولاي، إني والأسحار سائلية، إني ببابك مولاي دعائي، إني ببابك مولاي أدعو وهمس دعائي، إني ببابك بنور وجهك إني عائد وادي، إني ببابك وبيعت بك لن يشقى إلى الأبد، إني ببابك مولاي، إني ببابك مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما أراد جسدي، إني ببابك مولاي تحلو في رضا، يحلو مرارة عيش في رضا، في رضا إني ببابك مولاي، أضيف سخطا على عيش من الرغد، من لي سواك ومن سواك، ومن سواك إني ببابك مولاي، يرى قلبي واسمع إني ببابك، كل الخلائق ذل في يد الصمد، إني ببابك أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي، إني ببابك مولاي أدعوك يا أدعوك يا ربي، فاغفر ذا الذي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي، ببابك مولاي وامكر لحالي، وامكر لحالي، ببابك مولاي وامكر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله من أحد، إني ببابك قد قصدت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي.